بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس اللجنة القومية الوطنية الكورية لمناصرة السلام، أقيمت الحفلة التذكارية يوم 24 من الشهر الحالي في بيونغيانغ. حضرها أعضاء اللجنة الدائمة للجنة القومية الوطنية الكورية لمناصرة السلام وكوادر المنظمات الاجتماعية المختلفة وسكان مدينة بيونغيانغ والضيوف الشرف. ذكر فيها المقرر والمتكلمون أن اللجنة القومية الوطنية الكورية لمناصرة السلام قد خاضت في الفترة المنصرمة في داخل البلاد وخارجها النشاطات الإيجابية لانفراج حالة التوتر الناشئة في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق توحيد البلاد وحماية السلام لمنطقة شمال شرقي آسيا والعالم واستقرارهما. كما تعو الشخصيات التقدمية للعالم والمحبة للاستقلالية والعدالة والسلام والمنظمات الديمقراطية الدولية واللجان لتأييد توحيد كوريا ومنظمات التضامن مع كوريا إلى انطلاقها الإيجابي في النضال الرامي إلى استنكار ونبد سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا في حزم وتحقيق السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا والعالم والازدهار المشترك للبشرية. بعد انتهاء الحفلة شاهد المشاركون الصور التي تعرف بنشاطات اللجنة في الفترة الماضية.